احلى ماده احلى ماده والبحث دايما عن الرسيله المشروطه دايما محطوطه انت ناري جوه حضنك انفجاري انت حضنك ده المرايه فيك طائش فيكوا الدخلاوي حمله وجنايه حياتي عذاب انا مهايبر ماليش اصحاب ولما تشوفني دوس اعجاب عشان انا جيت مفيش خايف واخاف من ايه واجيلك وش تخلع عليه يا خلق سيبوني في اللي انا فيه كفاح وديه عين لك على البلبع باشا حية تيجي اسلحة رشاشة عملنا على اعداء كماشة العوازل تاخدها نسيبة ديت شوت ستطلع الحية خمسة علينا احلى رملوية دخلوية دي في العالمية عشان تعدي تدفع ضريبة بطل شرحك وعوجتكو يا ريت تلقونا من حساباتكو واي شقاوة تبقى بمتكو هتبقى دمار حاول تفهم عشان ترتاح انا ميت بكح جراح ومش شايف غير الاشباح انا بنهار صعب عليك صاحبك يفقر خلي البشر كلها تحذر انا مش بابك من منظره عشان جنابك اي كلام خلق رزله وبيرسل طالعين سنين بس هينزل من بينكوا لازم هتعسل رساله الى كل الاخصار هبطل الجيهه بجد في شنك صحابه منايم البنك خلاص تشديب قفلت البنك سيبوني خلاص عشان نفسي انا كرفتوه ولو تشوفوني لا شفتوه ندمت لاني اعرفكوا شنط وكياس احلى بروج ينزل متربع مرة كنت مطبع والتبع عيد ميلاد علي بلبع ارض الرمل جهت العتاولة حلقة بالجسر النوت وصق العيون بس بفة مندسة شفرة مسنونة شقة مسكونة انت بلونة سوت ومجرونة بفة مترشة يلا نتمشى زفر العيشة رشو يلا رشة بفة مترشة يلا نتمشى زفر العيشة رشو يلا رشة سقفة بالشفرة حضر السفرة يلينو بكفرة وانو في الزفرة سفرة بنيكة دم مزيكة فينكو عريكة دول عيال كيكة فرقة على القربة دخل التربة العيال شربة والدماغ ضاربة بتصبع عالرجالة بس على ناس بتفهم ناس بتحس ممنوع تعمل هنا بتبص احنا الغلطة معانا بكوكا حاولة لسانتها طويلة لبس وما يعفلوش بالهيلة البحث دايما عن الرسيلة المشروطة دايما محطوطة المشروطة دايما محطوطة فارس الغابة الجدع يداس يعلى عويل واصله مكاس وسجن الخوف ملوش حراس ويا ما خبايا ننام نجرح نقوم بنبيع ولازم الربح يبقى سريع شيطان ودى البشر ما جميع اسلوب حياة نفسي الاقي حد ناس على عشرة باقي كله عامل فيش جنائي في ده كان وحروب في انتفاضة جرح ناس للناس زيادة في غلاسة وفي برادة في شيطان مقلوب بلاش مزولع وممنوع تعالوا ندخل في الموضوع عاوز عارك يا طول اسبوع نفس انا فاضي مفيش منكم عشقكم فاق يا ناس واسعين بقوا مع انفاق يا فيروس نفسي في الاخلاق اي حد قصادي عادي اي حد قصادي عادي انت لف انت عدوى ومش اخف انت حبك سيف وزاب بدرة افيونا انت اكس انت دايما ماشي عكس يلا ندي الحزن بوكس الفكرة مجنونة انت ناري جوه حضنك انفجاري وبعادك انت حاري قصة ملعونة مستبدة بس حبك احلى مادة عايز اشوفك مستعدة قلبي نار بيتفور ايه الحكاية انت اخرك ايه معايا انت حضنك ده المراية فيك طائل مش محتاج لسعب يسنين للراحة ليه عاوز تفقين انا عدتني يا صاحبي تجدني حبي الحب حرام مش عاوز اشوف ولا واحد فيك انتوا بتيجوا عشان اغديك افضل دايما عالي عليك اصلي ما شفتش فيك وتمام شوتش جيها الدنيا تابة القوة صارت على ملعبة الكلمة تخطط كله ركابة احنا فوق القمة بدولة احلى بروج ينزل متربة يا بنكلو مطبع وتدبة عيد ميلاد علي بلبة قد الرمل جد العتاوة الاسم يغني عن تعريفه في الهجوم يعرقه بسيفه اوعى تزاولي كينج الشيفه حط نفسك جوه تابوته في الهجوم بيدوس تأكيد ايه طالعه منه تساوي تربيه ام اس على ابو زيد قلت معاه خطط الموتى علي بلبع ده ماشي بكيفه الشيفه لا احذر من سيفه اللي عادي جزيرة الرمل يعور وياخد مصاريفه اسعى الفارس والاسطوره خطر علي فوق اي خطوره المسا جاي للزنكلوني هو المسيطر في المعموره عبد الرحمن بلبع وجهتنا احلى جهه في الدنيا جهتنا بالنزاهه احنا صيادنا وبنسان تلوس تحوم نيسان الفخامه مصنع طلقاته كل الناس تحلب بحياته الاكسلانس وقلب اخواته الاكسلانس الباشا بوه اوعى قصاده يا زميلي تنجلي عشان ده هو السد العالي مسا جاي على ابن عالي لو انتوا دولة ما تشرفوه حمو بيك الفن بطوله الكرواني يا بحالي قدوره نور التوت الناس بصوله قالوا عليه ان الاسطوره شبحنا في جد خلاوي في التوزيعات يا زميلي فزوره كتب كلامنا الفجر الشاقي قال عالشاب وعالسنيوره حمو صبحي ده على قداره مليوننا واحنا قداره مشهوره